أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما حكم أكل الذبيحة التي ذبحت بأيدي المبتدعة؟ المبتدعة والبدعة تختلف، ينظر إذا كانت بدعة مكفرة تخرج عن الإسلام فهذه كذبيحة الكافر، والله تعالى يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فذبيحة الكافر المشرك المرتد هذه لا تحل، بينما أبيح لنا أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فذبيحة اليهودي والنصراني إذا ذبحها بالطريقة المعهودة المعروفة تذكية فإنها تحل ولو لم يذكر اسم الله عليها، فهذا استثناء وحكم له حكمته. أما سائر الكفار من المجوس والبوذيين والشيوعيين والمرتدين أو مبتدعة لهم بدعة مخرجة عن الإسلام مكفرة، فهؤلاء لا تحل ذبائحهم. أحسن الله عليكم. يقول: إذا كانت الصلاة لا تجوز خلف القبور فما حال الصلاة خلف قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكرنا في دروس سابقة أن هذا مما ابتليت به الأمة، وإدخال قبره عليه السلام أو الحجرة التي فيها القبر إدخالها في المسجد ما كان عن حكم من أهل العلم في وقتهم، إنما كان من بعض بني أمية في آخر القرن الأول. الوليد بن عبد الملك هو الذي أدخلها، وقد أنكر عليه علماء السلف الأئمة المحدثون المعاصرون كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والفقهاء السبعة عموما أنكروا هذا وعارضوا، لكن لم يلتفت لأنها كانت نوع من النكاية السياسية بآل علي رضي الله عنهم، وبقي للأسف هذا الأمر بقي، وإلا فهو ليس في الحقيقة على الطريقة الشرعية، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا. فلا نغتر كون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، هذا لا شك أنه على خلاف ما أمر به، وكنا نتمنى ولا زلنا نتمنى أن الله يوفق المسؤولين في هذه البلاد أن يكون لهم من الجرأة والاستعانة بالله وأن يعودوا إلى ما كان عليه القبر في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. أحسن الله عليكم. يقول: رجل استشهد وعليه دين ولديه أطفال، فماذا يفعل في الدين والأطفال؟ على كل حال ينبغي إن كان له تركة يسدد من تركته، وإن لم يكن له تركة فينظر يعني حسب يعني إن كان في بلد على وفق الشريعة الإسلامية فبيت المال ينبغي أن يقوم بهذا، لأنه عليه السلام قال كما قال في الحديث: ومن مات وعليه دين فعلي وإلي. هذا في آخر الأمر، في آخر الأمر كان عليه السلام يحذر من الديون، ولا يصلي على من عليه دين، لا يصلي على من عليه دين، بل يقول: صلوا على صاحبكم. فلما وسع الله على المسلمين وصارت الغنائم وصار بيت المال يتحمل، فقال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وإلي، أنا أولى بكل مسلم من أهلي، أو كما قال عليه السلام. وهذا حكم يتعلق لا شك بالحكومة الإسلامية، فولاية أمر المسلمين مسؤولة عن هذا، وأن تسدد عن، خاصة إذا كان شهيدا في سبيل الله، إذا استشهد في سبيل الله فينبغي، وإن لم يكن ذلك فينبغي على أقاربه وعصبته الذين يرثونه عليهم أن يتساعدوا ويسعوا في شأن ديونه ورعاية أيتامه. أحسن الله عليكم. يقول: من أراد أن يتعجل في الحج ورمى في اليوم الثاني عشر وأراد أن يخرج من منى وضاقت عليه الطريق حتى غربت الشمس، هل له أن يخرج في الليل أو بعد صلاة الفجر؟ هو الأثر ورد أن من أدركه الليل في اليوم الثاني عشر عليه أن يبيت ويرمي من الغد، لكن يقول أهل العلم إذا سعى في الرحيل وتهيأ له وعاقه السير فهو في حكم الخارج ولو لم يخرج. فلو غابت عليه الشمس أو أدركه من الليل ما أدركه وقد مضى ويريد أن يخرج لكن عاقه عائق فهو على نيته، فهو على نيته ويعتبر في حكم الخارج ولو لم يخرج من حدود منى. لو أن يمكث في منى؟ نعم. لا ما يمكث، إذا بات أدركه المبيت، لكن عليه أن يسعى ويواصل سيره ولو مضى من الليل ما مضى، ما دام يسير في شأن الخروج من منى. أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أعرف الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول والتحلل الثاني يختلفان في الصورة وفي الحكم. أما بالنسبة للصورة فالتحلل الأول يكون برمي الجمرة، جمرة العقبة يوم النحر، أو بالرمي والحلق، على خلاف بين أهل العلم. منهم من يرى أن مجرد رمي جمرة العقبة يكون فيه التحلل الأول، ومنهم من يقول لا بد من الرمي والحلق، وهناك أقوال أخرى غير هذا، لكن هذان القولان هما المشهوران بين أهل العلم. والتحلل الثاني والأخير يكون بطواف الإفاضة مع الرمي والحلق. أما الاختلاف في الحكم فإن التحلل الأول يبيح لمن حصل له بأن رمى وحلق أن يلبس ثيابه وأن يحلق ما يأخذ من شعره وأظفاره وأن يتطيب، فيباح له من المحظورات ولبس المخيط تغطية الرأس إلى آخره، إلا النساء. أو النكاح ومقدماته، الوط ومقدماته، على خلاف بين أهل العلم، واختلف في عقد النكاح أيضا. أما التحلل الثاني فهو يعود فيه الإنسان إلى حالته قبل الإحرام، فإضافة إلى ما حصل لهم من التحلل الأول يباح له أن يطأ زوجته وأن يعقد عقد النكاح وما يتصل بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يشرع من العبادات لزائر المدينة المنورة؟ مما يشرع له الاهتمام والحرص على أن يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يحرص، بل يحرص على المبادرة والإسراع إلى الصلاة والتقدم إلى الصفوف الأولى، التقدم إلى الصلاة في وقتها وفي الصفوف الأولى، وأن أيضا يجتهد في التلاوة، تلاوة القرآن، ويستكثر من النوافل، من النوافل يستكثر منها، ومن الذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون قد يعني سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزار قبره. فزيارة القبر أيضا إذا وصل المدينة وبعد أن يصلي في المسجد ينبغي له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ويكتفي بهذه عندما يصل، ولا ينبغي أن يتردد على القبر بعد ذلك كما يفعله بعض الناس، فهذا ليس من السنة، بل يصلي ويسلم على النبي عليه السلام في كل حال وفي كل مكان. أما الذهاب إلى القبر فلا ينبغي إلا عندما يأتي للمدينة أول مرة. وأيضا يسلم ويزور قبري أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كذلك البقيع، وفيه من آل البيت، آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، الحسن ابن علي رضي الله عنهما، ومن آل بيته الذين لحقوا بعد ذلك، وبنات النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته رضي الله عنهن، والصحابة والتابعون والعلماء، عدد كبير في البقيع. فينبغي لك أن تزور البقيع وتسلم عليهم وتدعو لهم وتترضى عنهم. وأيضا كما قلنا ينبغي أن تكون الزيارة شرعية، تكون زيارة شرعية، بمعنى أن تدعو لهم وتترضى عنهم وتترحم عليهم وتدعو لهم برفع الدرجات وأن يجزيهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ولا تكون زيارة بدعية بأن تدعوهم من دون الله، هذا خطأ، أو تلتمس منهم الشفاعة، هذا كله خطأ، هم لا يملكون لأنفسهم شيئا الآن، إنما هم بحاجة إلى أن تدعو وتترحم عليهم بما يفتح الله عليك، وأفضله ما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها: قولي اللهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله مستقدمين منا منكم مستأخرين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، إلى آخر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا قبور الشهداء أحد، ومقدمهم حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، والسبعون من شهداء أحد، فأيضا يزورهم ويترضى عنهم رضي الله عنهم، وأيضا إن تيسر له يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، كما جاء في الحديث أن من صلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة تامة تامة. هذه هي التي وردت. أما ما عدا ذلك كونك تشغل نفسك إلى جبل أحد أو جبل ثور أو السبع مساجد أو مسجد كذا، فكونك تقصدها لتعبد الله فيها فهذا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، ما ورد، بل ورد أنه يتردد على مسجد قباء كل أسبوع أو كل سبت أو كل اثنين على اختلاف الروايات ويصلي فيه. وما ورد أنه عليه الصلاة والسلام يقصد مسجد القبلتين أو مسجد الإجابة أو مسجد الجمعة، ما ورد أنه يأتيها، ولا قال لنا اقصدوها واحرصوا على أن تصلوا فيها. فكونك تذهب إليها عبادة هذا خلاف السنة. أو أي موقع يقال لك إنه موقع أثري تقول أريد أن أتعبد الله لأمر به، فهذا كله خلاف السنة. هذا الذي ورد إذن زيارة البقيع وشهداء أحد ومسجد قباء، وأن يكون أكثر وقتك في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. لحظة. نعم، ما هو سؤالك؟ وعليكم السلام. قال تعالى يمحق الله الربا ويكفي الصدقات، قال فإن تبطل فلكم رؤوس أموالكم. واحد حط فيش ملك وخالف فيش ربوي، فجمعها كل يوديها فين؟ عايز يخلص نفسه منها ويخلص ماله منها يوديها فين؟ يقصد مع الفقراء. طيب الأخ يعني يذكر يعني من تورط في المعاملات الربوية وتعامل، فهمت. فالأخ يعني يسأل يقول هذا إنسان تورط في معاملات ربوية والآن تاب ويريد أن يتخلص من هذا الربا، يتخلص، والله تعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فلا شك أن مقتضى التوبة إذا كنت مثلا وضعت في البنك 1000 وثم تراكمت طوال السنين إلى صار 1000 5000، فليس لك الحق إلا في 1000. طيب 4000 ما مصيرها؟ نقول لا تتركها لهؤلاء الفسقة إن كانوا فسقة أو كفار. فالبنوك الربوية إما أصحابها كفار أو فسقة من فساق المسلمين، لا ينبغي لك أن تتركها لهم، يستعينون بها على معصية الله. وأيضا أن تأخذها وتتلفها قد يكون هذا حماقة. إذن ما هو؟ خذها وتخلص منها، أعطها الفقراء، لا تكون زكاة ولا كفارة واجبة ولا نفقة واجبة، بل على سبيل التخلص، على سبيل التخلص منها تعطيها فقراء مساكين في أي وجه من وجوه الخير، تتخلص منها على سبيل التخلص، لا تحتسبها زكاة ولا كفارة ولا نفقة واجبة. فهذا ما أفتى به بعض أهل العلم. وفيكم لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الغني. على كل حال مثل ما قلت لك، اي نعم هو هذا. احسنت، بارك الله فيك. نعم. عربية هذا الأخ يسأل يقول إنه يعني يتعاطى تسويق الأدوية، وشركات الأدوية تعطيه مبالغ من أجل تسويق أدويته. فهذا ينظر، أولا الأدوية ينبغي أن يعرف أنها أدوية سليمة شرعا، لا من ناحية تركيبها ولا من ناحية أنها أيضا من مواد حلال، لا ليست كحولية أو من خنزير أو من ميتة أو ما إلى ذلك، لا بد أن تكون أدوية حلال. الأمر الآخر أيضا أن تكون أسعارها مثل أسعار عامة الأدوية، وأن لا يروج لشركات كافرة إذا كان هناك شركات أدوية مسلمة، لا ينبغي أن يترك المنافسة ينافس شركات المسلمين لمصلحة الشركات الكافرة، لا ينبغي له ذلك. فإذا كان يروج ويسوق تسويقا معتدلا ويأخذ مقابل تسويق، فهذه عمولة مباحة ما فيها شيء، كون يأخذ عمولة بهذه الشروط أن تكون الأدوية مباحة وتكون شركات إما شركات مسلمين أو شركات كفار، لكن لا يوجد شركات مماثلة عند المسلمين لها في تصنيع هذه الأدوية. أحسن الله عليكم. يقول: من حج عن غيره هل له أجر الحج؟ إن كان حج عن غيره تطوعا بغير مقابل فله إن شاء الله مثل أجر صاحبه إذا أتى بالحج على الوجه المشروع ولم يتساهل، وإن كان بمقابل فأيضا ينظر. إن كان إنما حج حبا للحج لا حبا للمال، هو يحب أن يذهب إلى مكة لكن ما عنده شيء، فقيل له خذ هذا المبلغ حج عن فلان، فمن رغبته بالذهاب إلى الديار المقدسة والوقوف في المشاعر شوقا إليها ما عنده شيء، ومع ذلك لو زاد شيء أعاده إلى صاحبه فهذا لا شك نيته طيبة، وله إن شاء الله من الأجر من أجر الحج إذا أتى به كذلك على الوجه المشروع. نعم هي نعم، لا بد يكون حج عن نفسه أولا. أحسن الله عليكم. يقول: مرضت أمي قبل طواف الوداع بلحظات وحملناها إلى المستشفى ولم تقم به أي بطواف الوداع، فهل عليها شيء؟ نعم عليها الفدية، لأن الذي ورد في شأن إسقاط طواف الوداع في شأن الحائض فقط، النفساء والحائض، أما المريض من رجل أو امرأة فإنه إذا لم يتمكن من طواف الوداع تلزمه فدية تذبح ويتصدق بها على فقراء الحرم. أحسن الله عليكم. يسأل عن قوله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين، يقول: هل المقصود أنهم سجدوا ليوسف أم لوالده أم لله عز وجل؟ اختلف في هذا، فمنهم من يقول إنهم سجدوا له على أن السجود كان في شرع من قبلنا مباح، وأنهم ونسخ في شرعنا كما جاء في حديثه عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يحمله على هذا والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: ما هو آخر موعد لطواف الإفاضة والسعي؟ منهم من يحدده بآخر شهر ذي الحجة، طواف الإفاضة والسعي آخره آخر شهر ذي الحجة، ومنهم من يقول ليس له وقت محدد، ليس له وقت محدد، متى ما أتى به فإنه لكنه يبقى لا يستكمل الحل ولا يكون حلالا إلا أن يأتي به طواف الإفاضة، ولكن الأولى ما ينبغي أن يؤخره عن شهر ذي الحجة. أحسن الله عليكم. يقول: هل المجاجر الموجودة في منطقة المعيصم في مكة داخلة في منى، وهل يجوز المبيت بها؟ ما أدري والله الحقيقة، ما عندي علم في هذا الموقع، لكن مجازر هي مجازر، المجازر لا بد أن تكون في منى، لأن الذبح لا بد أن يكون في حدود الحرم، فالمجازر لا شك أنها داخلة في حدود منى أو في حدود الحرم، في حدود الحرم، لكن هل هي داخلة؟ إن كانت خلف الجبل للأسف ما أضبط هذا الموقع، إن كانت خلف الجبل لا، إذا كانت خلف الجبل لأن منى حدوده الجبل، منى حدوده بين الجبلين، فما كان خارج الجبال فليس داخلا في حدود منى، لكنه قد يكون داخل في حدود الحرم. لحظة بارك، دقيقة، لحظة بارك الله، اصبر. على كل حال ما نستطيع نتكلم فيه حتى الإنسان يتحقق منه وينظر إلى الرسم. طيب ما دام سمعتمون خلاص انتهى إلى ما سمعت، ما دام سمعت من الشيخ وتثق به ما له داعي. بارك الله فيك، يكفي ما له داعي، خلاص ما دمت سمعته من شيخ إن شاء الله فهو إن شاء الله على اجتهاده. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ما هي الأسباب المعينة على القيام لصلاة الفجر؟ الأسباب المعينة على القيام لصلاة الفجر أولا الحرص والاهتمام أن الإنسان يشعر بعظيم هذه الصلاة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم أيضا الأسباب العملية أولا عدم السهر، إذا كان السهر يسبب له أنه لا يستيقظ فيجب عليه أن لا يسهر. وأيضا المنبهات، المنبه يعني من ساعة أو غيرها أو من حوله، لكن من أهمها أنه يبادر إلى النوم ويدعو الله سبحانه وتعالى، يلح بالدعاء أن يعينه على الاستيقاظ. ولا شك أنه إذا استشعر عظيم هذه الصلاة وأنه لا يتخلف عنها إلا منافق، فلا شك أن هذا يدعوه إلى أن يستيقظ لها. أحسن الله عليكم. يقول: محبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر اتفق عليه المؤمنون، لكن مختلفه في طريقته، فكيف تكون محبته عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن محبة النبي عليه السلام هي شرط الإيمان، لا يمكن، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لا يكون مؤمن أبدا، فلا بد من المحبة صادقا. لكن مثل ما قال السائل، ما بماذا تكون المحبة؟ هل بمجرد الكلام؟ لأن بعض الناس يعني، ولا شك ما من مسلم، لا نشك أن كل مسلم يحب الله سبحانه وتعالى ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ويحب آل البيت والصحابة رضي الله عنهم ويحب المؤمنين، هذا شأن المؤمن. لكن كيف تكون هذه المحبة؟ هل مجرد دعاوى وكلام وعواطف أم أمور عملية؟ فالصادق في محبته بالاتباع، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبوني تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن حقيقة المحبة بالاتباع، تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، تنظر كيف سلوكه، كيف مسيرته، كيف كان في بيته، في مسجده، في سوقه عليه السلام، كيف كان، فتحرص كيف كان يلبس، كيف يتعامل مع أهله. هذا لا شك المحبة الصادقة تكون بهذه الصفة. أما مجرد الدعوة أو تقول أشعار أو كلام، هذا كله لا يكفي ولا يكون دليل وبرهان على صدق المحبة. أحسن الله عليكم. يقول: هل من طاف طواف الإفاضة له أن يلبس المخيط قبل الحلق أو التقصير؟ إي نعم، من طاف طواف الإفاضة ولو لم يحلق ولم يقصر، إذا طاف طواف الإفاضة من حقه أن يلبس المخيط ويغطي رأسه ويتطيب. أحسن الله عليكم. يقول: يدعي الكثير أن قبر أمنا حواء عليه السلام في جدة ويزورونه، فهل هذا ثابت وهل لزيارتها من فضيلة خاصة؟ لا، بالنسبة لقبور يعني قبر حواء أو قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وآدم عليه السلام، كل هذه الصحيح ما في ما يدل على صحة موقعها وموضعها، من قائل في الهند ومن قائل في تركيا ومن قائل في جدة ومن قائل في مكة، فكلها أقوال لا دليل عليها، إنما ذكرها المؤرخون من غير أسانيد صحيحة، فلا ينبغي. وحتى لو عرفنا هذا القبر ما ينبغي أن يخص بزيارة أو تشد إليه الرحال، إلا إذا عرفنا مثل هذا القبر ومرينا به وعرفنا أنه قبر مسلم أو قبر نبي، لو مرينا به فنسلم على ما يليق بصاحب القبر، إن كان نبيا أو صحابيا أو رجلا صالحا نسلم عليه وندعو له. أحسن الله عليكم. يقول: بين الركن ومقام إبراهيم كثير من الأنبياء مدفون، هل هذا صحيح؟ وردت أيضا هذه الآثار والله أعلم بحقيقتها. يقول: إن كان صحيحا كيف تجوز الصلاة على القبور؟ قلت لك هذه وردت آثار، ما يعني أنه حوالي 300 نبي، وكلها يعني وردت في السير، ليست بأسانيد يطمئن إليها ويعول عليها. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز الاستغفار والحج عن تارك الصلاة؟ تارك الصلاة ورد الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. والله تعالى يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فمثل هذا لا يستغفر له، لا تشغل نفسك بالاستغفار له والدعاء له. وأود نكرر ما كنا نقوله سابقا، إذا أذن المؤذن أرجو أن نكف على الأسئلة ونتابع المؤذن ونتشاغل بالسنة بعد الأذان، والدروس كما تلاحظون ولله الحمد موجودة في أطراف المسجد، فحتى لا نشغل أنفسنا عن الذكر. لو كتبت سؤالك أو أدنه هنا. أحسن الله عليكم، يقول بعض الناس يقومون بعد الصلاة مباشرة من غير فاصل لأداء النافلة، هل هذا يجوز؟ صحيح، هذا خلاف السنة. ورد النهي أن الإنسان يصل بصلاته صلاة إلا يفصل بينها بكلام أو يقوم عن مجلسه. وأيضا الذكر بعد الصلاة، في ذكر لا بد منه، يعني تأكد الاستغفار وقل اللهم أنت السلام ومنك السلام كما ورد التسبيح والتهليل، فينبغي التشاغل به. وإن كان بعض الأئمة لهم أقوال في هذا، من يرى أن مثل المغرب ينبغي أن يبادر إلى سنتها وأنها ترفع معها، كيف هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان ركعتي المغرب يصليهما في بيته، فلو كانت مباشرة ما أخرها عليه الصلاة والسلام إلى أن يصليها في بيته. فالأولى أن الإنسان بعد الصلاة يتشاغل بالأذكار، ثم بعد ذلك يأتي بالسنة. أحسن الله عليكم، يقول صلينا العصر في الحرم المكي ثم طفنا طواف الوداع، لكن تأخرت السيارة لنقلنا إلى المدينة المنورة ولنتظر، لكن بعدها صلينا بالحرم المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر، ثم جاءت السيارة وسافرنا للمدينة، فما حكم ذلك؟ لا حرج عليكم، لأنه بسبب خارج عن إرادتكم، والأعمال بالنيات. أنتم نويتم بهذا الطواف طواف الوداع وتأخرتم من غير إرادة منكم، فمهما كان هذا التأخر صحيح أنه لا حرج عليكم في ذلك. أحسن الله عليكم، يقول ما هو حكم ابن الزنا وهل يؤخذ بذنب والديه؟ كيف ما هو؟ حكم ابن الزنا وهل يؤخذ بذنب والديه؟ لا، ولد الزنا كما جاء في الحديث يعني هو خير الثلاثة، لا ذنب له، وقد يصلحه الله له. الله أكبر.